ياربو بارك بي أبي ياربو وامنحه كل العافية ياربو واجعل له حياته ياربو هنيئة وصافية ياربو ياربو بارك بي أبي ياربو وامنحه كل العافية ياربو واجعل له حياته ياربو هنيئة وصافية ياربو تلك أماني مؤمن صديقة وغالية تلك أماني مؤمن صديقة وغالية يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يسعى إلى إسعادنا أنا وكل إخوتي يفيض مثل جدول بالعطف والمحبة يسعى إلى إسعادنا أنا وكل إخوتي يفيض مثل جدول بالعطف والمحبة ما همه لأجلنا من سهر أو تعب ما همه لأجلنا من سهر أو تعب يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب بارك بأبي يا رب وامنحه كل العافية يا رب واجعل له حياته يا رب هنيئة وصافية يا رب تلك أماني مؤمن صديقة وغالية تلك أماني مؤمن صديقة وغالية يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يسرنا قدومه بعد انتهاء العمل محملا برزقه مكللا بالآمال يسرنا قدومه بعد انتهاء العمل محملا برزقه مكللا بالآمال يقول يا أحبتي جئت لكم بالطلب يقول يا أحبتي جئت لكم بالطلب يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب بارك بأبي يا رب وامنحه كل العافية يا رب واجعل له حياته يا رب هنيئة وصافية يا رب تلك أماني مؤمن صديقة وغالية تلك أماني مؤمن صديقة وغالية يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي نشعر في رضائه بالخير والأمان فما وجدنا مثله بالصدق والحنان نشعر في رضائه بالخير والأمان فما وجدنا مثله بالصدق والحنان حنوه يا إخوتي مثل انهمار السحب حنوه يا إخوتي مثل انهمار السحب يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب بارك بأبي يا رب وامنحه كل العافية يا رب واجعل له حياته يا رب هنيئة وصافية يا رب تلك أماني مؤمن صديقة وغالية تلك أماني مؤمن صديقة وغالية يا رب يا رب يا رب بارك بأبي يا رب يا رب يا رب بارك بأبي